الذل والهوان والاستسلام للأعداء. يجب أن يتربى أبناء المسلمين تربية قوية ثقة بالله جل وعلا، تربوا على لا إله إلا الله معتمدين عليه، ويأخذوا بالأسباب المادية لمواجهة العدو في كل لحظة. نسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويذل أعداء الإسلام والمسلمين، وأن ينزل بهم بأسه وسخطه الذي لا يرد عن القوم المجرمين. نسأل الله جل وعلا أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. نسأل الله تعالى أن ينصرهم في فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان وفي كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا السائل يسأل سؤال في الرضاع، يقول إنسان له ثلاث بنات، رضع ولد مع الصغيرة بينهن، هل الأخريات أخوات له يجوز أن يشفع عليهن ويسلم عليهن؟ هناك قاعدة لا بد أن تفهموها جيدا في الرضاع، وهي أن الطفل الرضيع الطفل المرتضع هو وحده يدخل ضمن دائرة بيت المرضعة، فالمرضعة أمه وزوجها أبوه وأولادها إخوانه المتقدم والمتأخر، لأن هذا الإنسان جاء ودخل معهم في بيتهم وشرب من حليب أمهم خمس رضعات فأكثر. فإذا تحقق هذا فإنه يصير واحد من أهل هذا البيت. المرضعة أمه وزوجها أبوه وأولادها الكبير والصغير، وأولاد زوجها من امرأة أخرى الكبير والصغير، كلهم إخوانه، ولا علاقة لبقية أهله في الرضاع. هذا يقول ما هو الكسب المشروع في البيع والشراء؟ بمعنى إذا اشتريت سلعة بمقدار 100 ريال، هل لي أن أبيعها ب 400 ريال؟ الكسب المشروع هو ما توفرت فيه شروط البيع. فتبيع ما تملك بثمن مباح، و لا يكون فيه جهالة ولا غرر، وأما أنك تربح ربحا كثيرا فهذا من فضل الله. قال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة رضي الله عنه دينارا ليشتري له به شاة، فاشترى بالدينار شاتين، ثم باع إحداهما بدينار، وجاء بالشاة ودينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كون الإنسان يشتري البضاعة ثم تتغير الأسعار وترتفع هذا لا يؤثر، إنما الممنوع أن تحتكر الطعام الذي بالناس حاجة إليه ونحو الطعام، أو أن تبيع بسعر مرتفع وغيرك يبيع بسعر منخفض، فهذا يسمى غبن. فإذا أنك اشتريت بضاعة ثم بعتها بأعلى مما اشتريتها به فلا بأس بهذا إن شاء الله ما لم يكن ضمن الصور التي ذكرناها. الجهاد في عصرنا هذا هل هو فرض عين أو فرض كفاية؟ في بعض الأماكن فرض عين على أهلها، وبعض الأماكن فرض كفاية. الذين يواجهون العدو فرض عين عليهم، وبقية الناس يكون فرض كفاية. لكن يجب على الذين لا يواجهون العدو أن لا ينسوا الجهاد بالأمور الأخرى، بالمال وباللسان وبالدعاء، وأعظم ذلك الدعاء عندما يكون الإنسان ساعة إجابة في جوف الليل بين الأذان والإقامة، لا ينسى إخوانه المشاهدين يدعو لهم ويلح في دعائه. يقول ما المقصود بقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة؟ المقصود أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما تستطيعون من وسائل القوة. في الإنسان ما يذهب لمقابلة العدو وهو ليس معه ما يواجه به العدو. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهز الجيوش بالسلاح والركاب والعتاد، ويلح في دعاء ربه ويلجأ إليه. فهذه هي وسائل القوة، قوة معنوية وقوة حسية. ما استطعتم يعني ما تستطيعون من سلاح، من رجال، من وسائل، من تقنية حديثة وغيرها. هذا يقول ما حكم ولاة الكفار؟ الله تعالى يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حاد الله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، فلا يجوز موالاة الكفار ولا محبتهم. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنهم منهم. فلا يجوز للإنسان أن يتولى الكفار، لا يجوز له أن يحبهم، لا يجوز له أن يركن إليهم ويطمئن إليهم. وهذا لا يمنع أن تتعامل معهم معاملات مادية لمصلحتك أنت، تبيع عليهم، تشتري منهم، تهادنهم لمصلحتك لا بأس بها. وهذا يجب أن لا يكون معه محبة وموالاة، وإنما يكون هذا مع البغض والكراهية في عقيدتك وداخل نفسك. يقول توفي أخي وترك بنتا وله مال وعمر البنت 3 سنوات وأنا الوصي على مالها وأقوم باشتغاله بالتجارة وأدي الزكاة منه، هل لي الصدقة من هذا المال ويكون بنية العجر لأخي؟ نقول لا، هذا ليس من مال أخيك وإنما هو من مال بنت أخيك، بعد خروج الروح ينتقل المال من المورث إلى الورثة إذا أراد الورثة أن يحسنوا لمورثهم هذا قراره. وهذه البنت صغيرة وهي لا تفهم هذا المعنى، حينئذ فلا يجوز لك أن تخرج شيئا من مالها وتنوي به الثواب لأبيها، وإنما تنميه وتشتغل به بالتجارة لها، فإذا كبرت وأرادت أن تحسن إلى والدها فهذا أمرها. يقول أنا مكلف بعمل في مكة لمدة من الزمن وأذهب في نهاية الأسبوع إلى بلادي وأعود ليلة السبت، فلو أنني نويت العمرة في وسط الأسبوع هل أذهب للميقات لإحرم من أم أحرم من التنعيم؟ نقول إذا كنت أثناء قدومك إلى مكة وأنت ناوي للعمرة فإنه يلزمك أن تذهب للميقات، إذا أردت أن تحرم الميقات الذي يحرم منه أهل البلاد. وأما إذا كنت قررت العمرة في وسط الأسبوع وأنت في مكة فيكفيك أن تحرم من التنعيم. كيف نرد على من قال بأن هذا الدين لم ينتشر إلا بالسيف والقتال؟ نرد عليه في الواقع الذي حصل، كم عدد المسلمين وكم عدد الذين قتلوا، ما نسبة الذين أسلموا نتيجة القتال وما نسبة الذين أسلموا من دونه. ثم إن الذين يقاتلون ما يلزمون بالإسلام، يؤسرون ويسترقون، ولا يلزم الإنسان منهم بأن يكون مؤمن، لا إكراه في الدين، إنما بعد فترة إذا عرفوا الدين دخلوا فيه رغبة فيه. والوقت الحاصل الحاضر الآن كما هو مشاهد بلغ هذا الدين ما بلغ وليس فيه قتال مشاهد. هذا يقول رجل أقسم على امرأته إن هي فعلت أمرا معينا فهي طالق ثم سافرت وبلغه بعد ذلك أن والدها أجبرها على فعل ذلك الأمر وهي لا تريد فعله، فهل تطلب؟ نقول نعم تطلب. لأن الطلاق علق على فعلها لهذا الشيء. والدتي عليها صيام شهر من رمضان عندما كانت فتاة قبل 20 سنة، صامت 6 أيام يقول ولم تقضي إلى يومنا هذا، والعام الماضي أجرت عملية قلب ومنعها الطبيب من الصيام بسبب المرض، ماذا عليها الآن وهي تستطيع الآن الصوم؟ عليها أن تصوم الآن، وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكين، تطعم عن كل يوم كيلو ونصف من طعام أهل البلد. يقول إذا كان الوالدين لا يريدون أن أذهب للجهاد فما الحكم؟ أطعهما. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الغزو من سبيل الله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك أو أحدهما؟ قال: بل كلاهما. قال: ففيهما فجاهد، أنت جاهد في والديك. يقول إذا تزوجت المختلعة ولم تعتد فما الحكم؟ العقد باطل. من أركان النكاح الزوجان الخاليان من الموانع، وهذه لم تخلو من الموانع إذا كانت معتدة، فلا بد من العدة. فإذا أنها تزوجت ولم تعتد أو أثناء العدة من الخلع أو من الصلاة أو عدة الوفاة فإن العقد باطل، وجوده كعدمه لا يعتد به. يقول: من قتل صائلا هل يلزمه دية أو قصاص؟ هل تكلمنا عنه بالأمس وبينا أو في الدرس الماضي، وبينا أن الصائل يدفع بما يندفع به من الأسهل فالذي يليه، إن كان يندفع بالأسهل فلا يدفع بالأقوى، أما إذا لم يندفع بما دون القتل فقتل فلا قصاص ولا دية ولا كفارة. يقول: ألا يجدر بالمسلمين أن يتبحروا بالعلوم الفنية التقنية حتى يتحقق لهم التقدم؟ أليس هذا من الجهاد؟ نقول: هذا فيه خير كثير، لأن أهل الإسلام تفوقوا فيه ودفعوا عن المسلمين كثير من الشرور وبينوا للناس الخير الذي عندهم، فلا ينبغي أن يتأخر أهل الإسلام عن الاستفادة من وسائل التقنية حديثة، وينبغي أن تسخر لخدمتهم لا أن تستغل للإفساد، إنما ينبغي أن يستفاد منها فيما فيه مصلحة للمسلمين. هذا يقول: لدي مشكلة تؤرقني، وهي أنني أتوب ثم أعود ثم أتوب ثم أعود، حتى أنني أحيانا أتوب في اليوم 3 مرات وأبكي وأندم مما حصل، ولكن أحس أن نفسي تأمرني بالسوء دائما. ثم العمل، العمل غير بيئتك ومجتمعك والمواطن التي تشجعك على العود للخطأ والذنب. فالإنسان إذا غير ما يحيط به تغير، المجتمع الذي أنت فيه والبيئة التي تعيش فيها تشجعك على الخطأ وعلى الإثم، تغير هذه البيئة واختر بيئة صالحة نظيفة ومجتمعا سليما يعينونك إذا ذكرت ويذكرونك إذا نسيت، لا أنهم يمنعونك إذا ذكرت وتنفتح أمامك المغريات إذا نسيت. وقصة الرجل الذي قتل 99 نفسا فأحس بذنبه وذهب إلى أحد العباد وسأل هل لي من توبة، قال لا، 99 شخص تقتلهم وتبقى توب مالك توبة، فكمل به 100، هذا منها الدعوة خربانة خلص. ثم ذهب إلى عالم فسأله أنه قتل 100 فهل له من توبة، قال من يمنعه، باب التوبة مفتوح، لكن التوبة تحتاج إلى عمل أسباب، الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على أن لا تعود إليه، وهذا يتحقق لك عندما تغير بيئتك ومجتمعك، فانتقل من بلدك إلى البلد الفلاني لأن بلدك بلد سوء والبلد الفلاني بلد صلاح وخير وتقى، فاذهب إليه. فذهب إلى ذلك البلد فمات في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة ملائكة الرحمة يقول جاء تائبا، وملائكة العذاب قالوا ما عمل شيء من الخير، ما لكم حق تأخذونه، هذا مش شغلنا، كل الأعمال والملفات عندنا ما عندكم ملفات. فأنزل الله تعالى ملكا يفصل بينهما وقال قيسوا ما بين البلدين فإلى أيهما أقرب يعتبر منهما، فقاسوا ما بينهما فوجدوه أقرب إلى البلد الذي ذهب إليه بمقدار شبر، فقبضته ملائكة الرحمة. هذا يسأل عن حكم المعاهدات مع بعض الدول الإسلامية والدول الأجنبية، ما حكمها؟ هذه تعود إلى الظروف التي تعيش بها تلك الدول، كان من مصلحة المسلمين عن التعاهد مع الكفار، إن هذا ما متعين، والنبي صلى الله عليه وسلم عقد هدنة وعهد مع كفار مكة وهم مشركون ولم ينقض العهد، وإنما الذي نقضه هم الكفار، وعقد هدنة ومعاهدة مع اليهود في المدينة والذي نقضها هم اليهود. فإذا رأى المسلم أو الحاكم المسلم أنا من مصلحة المسلمين إبرام مثل هذه الاتفاقيات، هذا أمر حسن. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، صلى الله على نبينا.